سؤال دائما في نقاش لما تناقش مع بعض الناس يقولون في بعض القصص كانت تذكر عليها الصحابة والتابعين أنها ضرب في الخيال وأنها يعني مثل ما تقول استعطاف ومثل التابع اللي بترت رجله قال تروها وأنا قاعد أسجد وأنا أصلي وأنا أصلي وزبير بن عمر رضي الله عنه عندما اخترق الصفوف ذهابا وإيابا قالوا أن هذه كلها قصص ما تصير لكن يعني فهل هذا الكلام هذا صحيح يعني خاطئ ولا صحيح؟ زين هل هذا خاص بالقصص في ذاك الوقت ولا حتى القصة الحين؟ لا هم يذكرون أن أنا أسألك في قصة الحين هم في قصص تصير وفي هو القضية شنو؟ إن في قصص صحيحة وفي ناس تكحل تعرفون التكحيل؟ إذا يضيف لها زيادات وكذا يعني تجمل القصة يعني وتعطي مبالغات فيكون أصل القصة صحيح. طيب أصل القصة صحيح لكن تضيف عليها الناس إضافات. فقضية ذكرتها كمثال قضية عروة بن الزبير لما قال اقطعوها وأنا أصلي كمثال هذه قصة صحيحة مشهورة. طيب لكن الزيادات اللي زادوها أن اقطعوها ويصلي عقب ما خلصت قال ها خلصت قالوا خلصنا وقام أرشان هذه الزيادة هي اللي يعني بعض الناس يبي بالغ بالمدح أن فعلا عايش الجو والصلاة وكذا ما دعنا لكن هو مشهور جدا قال اقطعوها أنا قطعت وأغمي عليه وهذا المشهور أنه أغمي عليه في الصلاة يعني بعد ما قطعت رجله. فقضية أن يعني أصل القصة صحيح حتى قصة الزبير بن العوام مشهورة جدا أنه لما اخترق الصفوف ورجع زين طبعا لما اخترق الصفوف هو اللي قباله يعني زين ورجع مو صفوف كل المشركين في المعركة لكن صف اللي قدامه اخترق ورجع ما يمنع هذا حتى اليوم يحصل هذا في بعض الشجعان وكذا أنت لو تقرأ كتاب عنترة شو تسوي طيب يعني عنترة ما خلوه حتى بوفاته اللي رماه يقول اقتلع عمي يعني هذا عنتر ذبح خلق الله ذبح عمي مثل المنتظر عند الشيعة اللي يقتلع الشجار آخر شيء تقتل مرة له لحية يعني تحس أن نهاية القصة دائما لازم يخنبقون فيها. فالقصد أن عنتر يقول لما قتل رماه أعمى عند خادم لا يقول ارفع نزل كذا ضبط كذا ارمي فرمى حتى أصاب عنترة فيقول يطلعون عنترة قوي فيقول يوم أصابه صرخ عنترة ذاك مات من الخوف طاح ميت من الخوف حتى هو ميت بيذبح عنترة. ففي مبالغات أحيانا لكن قد يكون أصل القصة صحيح ما في مانع بعض القصص صحيحة لكن تأتي مبالغات تأتي مبالغات سمح.